الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فكنت في الليلة الماضية ذكرت مما تضمنه هذا الكتاب فوائد وطرائف ولطائف، وسأل أحد الإخوان عنها. نعم، فأعطيكم بعض النماذج القليلة شعرا ونثرا. يقول مثلا: من أراد من العمال أن ينظر قدره عند السلطان فلينظر ماذا يوليه، فلينظر ماذا يوليه. يعني أردت أن تعرف قدرك عند السلطان أو عند مدير هذه الجهة أو الشركة أو نحو ذلك، انظر ماذا يوليك. وقل مثل هذا فيما يعتبر في عمل العبد وصلته بربه تبارك وتعالى، ماذا أولاه وإلى أي شيء وفقه، فهو يعمل بطاعته أو يعمل بمعصيته. فإذا هان العبد على ربه تبارك وتعالى أنساه نفسه فاشتغل بما فيه عطبه وهلاكه. من أراد من العمال أن ينظر قدره عند السلطان فلينظر ماذا يوليه، يعني من الأعمال. يقول: وحد زيد وما رأى الرسول، وكفر ابن أبي وقد صلى معه القبلتين. يقول: سبق العلم بنبوة موسى وإيمان آسية، فسيق تابوته إلى بيتها، فجاء طفل بلا أم إلى امرأة بلا ولد. يا من هو من جملة عسكر الرسول، أيحسن بك كل يوم هزيمة؟ يعني كل يوم تقع في مخالفة ومعصية أمام عدوك إبليس. يقول: الحيوانات تذل في طلب القوت، والفيل يتملق حتى يأكل. يعني من أراد حاجة، من أراد الآخرة سعى لها سعيها، فهذه الحيوانات تذل عند طلب القوت. انظر إلى السنور القط كيف يتذلل حتى يصطاد. يقول: سأتعب نفسي أو أصادف راحة، فإن هوان النفس أكرم للنفس. يا من هو من أرباب الخبرة، هل عرفت قيمة نفسك؟ إنما خلقت الأكوان كلها لك. يا من غذي بلبان البر وقلب بأيدي الألطاف، كل الأشياء شجرة وأنت الثمرة، وصورة وأنت المعنى، وصدف وأنت الدر، ومخيض وأنت الزبد. منشور اختيارنا لك واضح الخط، ولكن استخراجك ضعيف. متى رمت طلبي فاطلبني عندك. ويحك، لو عرفت قدر نفسك ما أهنتها بالمعاصي. إنما أبعدنا إبليس لأنه لم يسجد لك وأنت في صلب أبيك، فوعجبا كيف صالحته وتركتنا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، بئس للظالمين بدلا. لو كان في قلبك محبة لبان أثرها على جسدك، إلى آخر ما قال. يقول: من تفع آدم في بلية وعصى بكمال وعلم يقول من تفع آدم في بلية وعصى بكمال وعلم آدم الأسماء كلها، فمن تفع بهذا الكمال في تلك البلية وعصى آدم ربه فغوى، ولا رد عنه عز اسجدوا، وإنما خلصه ذل ربنا ظلمنا أنفسنا. يقول: لما عشقت البلابلة الشجر، البلابلة ماذا يقصد بها؟ ما هي؟ ها؟ وش البلابلة؟ ها؟ البلابلة شجر دقيق يلتف على الشجر، بلابلة شجر أخضر دقيق لا يقوم بنفسه ولكنه يلتف على ساق الشجرة. لما عشقت البلابلة الشجر تقلقلت طلبا للعناق، فقيل لها مع الكثافة لا يمكن، فرضيت بالنحول والتفت. يقول: لو كانت ساق هذه الأشجار اللطيفة البلابلة مثل الأشجار الغليظة كساق النخلة مثلا كجذع النخلة، كان ما استطاعت أن تلتف على الشجر، فقيل لها هذا مع الكثافة لا يكون، مع الغلظ، فدقت ها حتى هو طبعا يشير إلى معاني وراء هذا الكلام، يهدف إلى الوصول إلى معاني واضحة لعلها. على كل حال يقول: ملأوا مراكب القلوب متاعا لا ينفق إلا على الملك، فلما هبت رياح السحر أقلعت تلك المراكب. الدعاء والتهجد والاستغفار. قطعوا بادية الهوى بأقدام الجد، فما كان إلا القليل حتى قدموا من السفر، فاعتنقتهم الراحة في طريق التلقي، فدخلوا بلد الوصل وقد حازوا ربح الأبد. فرغ القوم قلوبهم من الشواغل فضربت فيها سرادقات المحبة، فأقاموا العيون تحرس تارة وترش الأرض أخرى، يصلون ويبكون. سرادق المحبة، طبعا هو يتحدث عن محبة الله. سرادق المحبة، والسرادق تعرفون مثل الأروقة التي للخيام. سرادق المحبة لا تضرب إلا في قاع فارغ النزه، فرغ لي بيتا أسكنه. يعني اللي يحب الله عز وجل ما يزاحمه، بيحب حب الصور والأغاني والملاح والحسان وما إلى ذلك. اعرف مقدار ما ضاع منك وابكي بكاء من يدري مقدار الفائت. لو تخيلت قرب الأحباب لأقمت المآتم على بعدك، ولو استنشقت ريح الأسحار لأفاق قلبك المخمور. من استطال الطريق ضعف مشيه، وما أنت بالمشتاق إن قلت بيننا طول الليالي أو بعيد المفاوز. إذا نزل آب في القلب سكن آذار في العين. إيش معنى نزل آب في القلب؟ يعني إذا نزلت حرارة الحب في القلب رأيت كل ما في المحبوب جميلا، يعني آب في شدة الحر. وجمال الربيع يكون في آذار، شهر آذار. فيقول إذا نزل آب في القلب حرارة سكن آذار في العين. الربيع، ربيع جميل، فإذا وجدت المحبة أو صارت العين تبصر الجميل والإحسان والكمالات. من قبل فم اللذة لا ينكر عض أسنان الندامة. هان سهر الحراس لما علموا أن أصواتهم بسمع الملك. إذا كنت كلما لاحت لك شهوة طفيل العرائس فانتظر قتلة وضاح اليمن. طفيل العرائس يعني من ينسب إليه الطفيليون، اللي يأتي للناس من غير دعوة إلى الطعام، يتتبع الأعراس، يسمى طفيلي العرائس. إذا جاء نهاية الأسبوع لبس ثياب جميلة أو ما لبس وذهب إلى صلاة الأفراح والفنادق وما إلى ذلك، يطعم مع الناس، هذا يقال لطفيلي العرائس. وضاح اليمن شاعر من أجمل الناس صورة، قتله الوليد بن عبد الملك في قصة معروفة. على كل حال قتل في صندوق. فيقول إذا كنت كلما لاحت لك شهوة طفيلي العرائس يعني وقعتها، فانتظر قتلة وضاح اليمن، قتل بطريقة معينة. من لاح له كمال الآخرة هان عليه فراق الدنيا. يا أقدام الصبر احملي بقي القليل، تذكر حلاوة الوصال يهن عليك مر المجاهدة. قد علمت أين المنزل، قد علمت أين المنزل، عفوا هذه الرواحل والركاب، قد علمت أين المنزل فحد لها تسر. قال أبو يزيد: ما زلت أسوق نفسي إلى الله وهي تبكي حتى سقتها إليه وهي تضحك. يعني جاهدتها مدة طويلة ثم ارتاضت على الطاعة فصارت تقبل عليها وتأنس بها وتلتذ. وهكذا هذا يطول، يطول جدا، لا يمكن أن نقضي هذه الليالي ببعضه لو أردنا أن نأتي عليه. وهذه الأشياء التي عرضتها لم تكن باختيار سابق، أنا أعرض هكذا. فراجعوا، فالكتاب فيه من هذه الدرر والنفائس واللطائف. هذا الذي أشرت إليه في الليلة الماضية وسأل عنها أحد الأخوان بعد الدرس. نبدأ درسنا اليوم. فهذا الكتاب كما قلت حديقة، إن أردت مثل هذا تجد الكثير. هذا يشبه ما في كتاب الفوائد، هذا من وجوه الشبه بين الكتابين. طيب تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه، بل يطلق عليه منها كمالها، وذلك كالمريد والصانع والفاعل، فإنها لا تدخل في أسمائه بل تقيد بالكمال. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن نعلم أن أسماء الله حسنى، ومعنى حسنى أنها بالغة في الحسن غايته، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، لا في ألفاظها ولا في مضامينها ومعانيها ما تضمنته من الأوصاف، وأن الله تبارك وتعالى له الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وما يضاف إلى الله تبارك وتعالى من الصفات ما كان كاملا من كل وجه. الصفة إذا كانت كاملة من كل وجه كالعلم والعظمة والحكمة وما إلى ذلك فإنها تضاف إلى الله بإطلاق، فيقال الله موصوف بالحكمة، الحكمة من صفات الله عز وجل، الله موصوف بالعظمة، بالعلم، بالسمع، بالبصر، سميع، بصير. وإذا كانت منقسمة يعني أن هذه الصفة تستعمل في معنى من معاني الكمال على وجه في الكمال، وتستعمل في وجه آخر لا يكون كمالا، فإن الذي يضاف إلى الله منها هو الكمال. هنا مثل ببعض الأمثلة، هناك أمثلة أخرى. المريد، الإرادة بإطلاق هل هي كمال؟ قد تكون إرادة للشر، أليس كذلك؟ قد تكون إرادة للفساد، فهذا الإنسان المفسد إرادته متجهة إلى الفساد، فهذا نقص. فمن كان مريدا للشر، مريدا للفساد، مريدا للمعصية، مريدا للمنكر، فذلك نقص. متى تكون الإرادة كمالا؟ إذا كانت في الصلاح والإصلاح والنفع والخير والبر وما إلى ذلك. فمثل هذا الذي يكون منقسما إنما يضاف منه إلى الله تبارك وتعالى ما كان من قبيل الكمال، ولا يكون ذلك إلى الله تبارك وتعالى بإطلاق. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكذلك الصانع، الصانع تأتي بمعنى الكمال وتأتي بمعنى النقص، فصانع الخمر هذا نقص، صانع آلات اللهو، صانع الأصنام، هذا كله نقص. فالصنعة تكون كمالا، وتكون الصناعة والصنع يكون كمالا ويكون نقصا، فالذي يضاف إلى الله الكمال، فالله خالق لكل صانع وصنعته. وكذلك الفاعل، قد يكون فاعلا لأمور من الكمالات، وقد يكون فاعلا لأمور من الرزايا والنقائص، فهذا يقول: فإنها لا تدخل في أسمائه بل تقيد بالكمال، تقيد بالكمال، فيطلق عليه من ذلك أكمله فعلا وخبرا، يطلق عليه من ذلك أكمله فعلا وخبرا، هذا في حال بحال التسمية. الآن مثل، دعونا في أشياء أوضح من هذا، المكر والكيد، المكر والكيد، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فهذه صفة، هذه الصفة تأتي على وجه الكمال وتأتي على وجه النقص، فحينما يكون الكيد بمن يستحق ذلك ماذا يقال له؟ إيش يعتبر؟ يعتبر كمال، ويثنى على من قام به وفعله، يوقع هذا الكيد بالمجرمين، بالكائدين، بالمفسدين، ثم بعد ذلك يقعون في مغبة إجرامهم وفعلهم وإفسادهم، فهذا يكون كمالا. وكذلك المكر، ويمكرون ويمكر الله، فمكره تبارك وتعالى بالكافرين وبالمجرمين وبالماكرين يكون كمالا. لكن هل يقال يسمى الله تبارك وتعالى بأنه كائد وماكر ونحو ذلك؟ الجواب لا. واضح؟ مثل هذا لا يقال، لا يطلق على الله عز وجل هكذا بإطلاق، وإنما يقال الله تبارك وتعالى يمكر بالماكرين ونحو ذلك. وإن لم نقل بأن هذا كما يقول بعض أهل العلم إنما يطلق على الله عز وجل على سبيل المقابلة، فهذا في نظر، لأن الله عز وجل قال أفأمنوا مكر الله، وما ذكر ما يقابله، لكن مما يقابله قال ويمكرون ويمكر الله، قابل مكرهم بمكره. فبعض أهل العلم يقول لم يطلقه إلا على سبيل المقابلة، وهذا غير صحيح، بل إن بعضهم عبر عنه حتى بعض المنتسبين للسنة، لكن يبدو أن العبارة ما أسعفتهم، أنهم أخطأوا في العبارة وما تبينوا ما تحتها. قال بعضهم إن هذا من باب المشاكلة، والواقع أن المشاكلة نوع من المجاز، نعم، فهذا تأويل منهم للصفة، يعني لا حقيقة له، مثل الذي يمثلون به، يعني أهل البلاغة، قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا، جبة والقميص ما تطبخ، لكن لما قالوا له اقترح شيئا نجد لك طبخه، يعني من طعام، فشاكلهم في العبارة، عبر بعبارة كعبارتهم، وهو يحتاج إلى اللباس، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا، فهذا يسمونه مشاكلة، يقولون هو من قبيل المشاكلة في اللفظ الذي استعمل، ويجعلونه من أنواع المجاز. أما في صفات الله فليس بمشاكلة وليس بمجاز، بل هي صفة حقيقية، لكن لما كانت منقسمة صارت لا تطلق على الله عز وجل إلا بقيد. فصار عندنا الآن مثل هذا، يقول الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه، واضح؟ فلا يقال كائد ماكر، وهكذا ما ذكر من الأمثلة، لا يقال الله من أسمائه المريد ومن أسمائه الفاعل، نعم، ومن أسمائه الصانع، لأن ذلك يكون كمالا ونقصا، ليس بكمال في بإطلاق، فالذي يضاف إلى الله منه إنما هو ما كان من قبيل الكمال. واضح؟ اتضحت؟ تفضل. نعم. قال رحمه الله أسماؤه الحسنى أعلام وأوصاف، وللاسم ثلاث دلالات: دلالة على الذات والصفة بالمطابقة، ودلالة على أحدهما بالتضمن، ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم، ولها اعتباران. عفوا يا شيخ. أسماؤه تبارك وتعالى الحسنى أعلام وأوصاف، قد مضى الكلام على هذا في دروس الأسماء الحسنى في المقدمات، نعم، وفي كل درس نذكر في أوله ما يدل عليه هذا الاسم الكريم. أنا أقول يدل بالمطابقة على كذا، وبالتضمن على كذا، وبالالتزام أحيانا نقول على كذا، نعم. فهنا أسماؤه أعلام وأوصاف. ما معنى أعلام؟ الأعلام بمعنى أنها دالة على الذات، واضح؟ ألسنا نقول بأنه يدل بالمطابقة على الذات والصفة معا، وبالتضمن على أحدهما، فإذا أردنا به الذات فقط فهو هذا دلالة التضمن. فحينما تقول في أسمائنا مثلا هي أعلام، لكن هل هي أوصاف لنا أسماءنا؟ الجواب لا. فتقول هذا خالد، وهذا صالح، وهذا سعيد، وهذا منصور، وهذا رابح، هل هذا يقتضي أن تكون، هل هذا يدل على أوصاف في هؤلاء الذين سموا بهذه الأسماء؟ الجواب لا، هي مجرد أعلام. ولكن أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، وأسماء القرآن أعلام وأوصاف، وأسماء الرسول صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف. فأسماء الله تبارك وتعالى باعتبار دلالتها على الذات هي أعلام، وباعتبار ما دلت عليه من الأوصاف فهي متضمنة للأوصاف، واضح؟ متضمنة للأوصاف. ولهذا نقول إن جميع أسماء الله الحسنى كما سبق في درس الأسماء الحسنى مشتقة، خلافا لبعض طوائف الجهمية الذين يقولون هي أعلام فقط، وللأسف تجد بعض العلماء في السنة والمتبحرين فيها كابن حزم من يقول إنها مجرد أعلام لا تدل على أوصاف، وهذا الكلام غير صحيح، فهي أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما تضمنته من المعاني، فكلها مشتقة. فالله يدل على صفة الإلهية، والعزيز يدل على العزة، والعظيم على العظمة، وهكذا، وبعضها يدل على أكثر من صفة، وكما سبق في الأوصاف الجامعة، الصفات الجامعة مثل المجيد والعظيم والصمد، أعلام وأوصاف. وهكذا نقول بالنسبة لأسماء القرآن: الفرقان لكونه يفرق بين الحق والباطل، وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو فسر ذلك عليه الصلاة والسلام لما قال: وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، ففسر هذه الأسماء فهي تدل على أوصاف بخلاف أسمائنا نحن، لأنها مجرد أعلام. قال: وللاسم ثلاث دلالات: الأولى دلالته على الذات والصفة، هذا بالمطابقة، وبينا معنى المطابقة في الكلام على إيش؟ الكلام على إيش؟ على الأسماء الحسنى. انظروا الآن، ما هذه ساعة؟ أطلقت الساعة على ماذا؟ على هذا الجهاز، وعلى أيضا هذه السيور التي فيها، أليس كذلك؟ كل هذه تقولون لها ساعة. الآن لو قطعت هذا السير، وش أقول؟ انقطعت الساعة. لو قلت انقطعت الساعة، أليس كذلك؟ طيب، الآن ما الذي انقطع؟ السير. أطلقت الساعة على إيش؟ على السير، فهذا أطلقت هذا اللفظ على بعض معناه، هذا يسمى دلالة إيش؟ التضمن، على جزء معناه تسمى دلالة تضمن. إذا أطلقت الساعة على هذا وهذا على الجميع يقال لها دلالة مطابقة. واضح؟ لما تنكسر الزجاجة، أليست الزجاجة جزء من الساعة؟ أليس كذلك؟ لو انكسرت الزجاجة أقول انكسرت الساعة، ألست عبرت بالساعة عن الزجاجة، عبرت بها بهذه اللفظة عن بعض معناها، بعض ما تضمنته الزجاجة فقط، فإطلاقنا هذا اللفظ على جزء معناه هذا يسمى تضمن. واضح؟ نعطيكم مثال آخر. الآن لما نقول هذا مسجد، فإطلاق المسجد على جميع المرافق التي فيه والفناء وما إلى ذلك هذه تسمى دلالة مطابقة. لما أكون جالس في هذه الغرفة هنا داخل وتقول لي أين أنت؟ أقول أنا في المسجد، فأطلقته على بعض معناه، هذه تسمى دلالة. لما نكون نصلح في هذه الغرفة، نصبغ ونصلح فيها، نقول نحن نصبغ ونرمم المسجد، وقصدت به هذه الغرفة فقط، هذا ماذا يقال له؟ دلالة تضمن، أطلقت المسجد على بعض معناه، هذه دلالة التضمن. تريد أمثلة أخرى ولا يكفي؟ السيارة الآن لما تتعطل العجلة، عجلة السيارة، تقول تعطلت السيارة، وكل السيارة كل محركاتها ومركباتها تعطلت، ولا بس العجلة، إحدى العجلات؟ هذا لما قلت تعطلت السيارة أطلقت ذلك على أحد، على بعض معنى، هذه دلالة تضمن. لما نطلق السيارة كلها على كل ما فيها هذه تسمى دلالة مطابقة. واضح؟ خرجت إلى سيارتك في مكان ما فوجدت الزجاجة مكسورة، فقلت كسرت السيارة، هي كل السيارة كسرت ولا زجاجة واحدة؟ فهذه تسمى دلالة تضمن، أطلقت السيارة على جزء من مدلول هذا اللفظ، وإذا أطلقتها على الجميع تسمى دلالة المطابقة. واضح؟ فعندنا دلالة على الذات والصفة بالمطابقة. فإذا قلنا مثلا هنا العزيز، أردنا به الذات والصفة معا، فهذه تسمى دلالة المطابقة، دلالة اللفظ على تمام معناه، هذه المطابقة. الثاني دلالته على أحدهما بالتضمن، هذه دلالة اللفظ على بعض معناه هي دلالة التضمن، كما قلت لكم العزيز قصدنا به الذات فقط، أو قصدنا به الصفة فقط العزة، فهذه دلالة تضمن. دلالته على الصفة الأخرى باللزوم. لما نقول مثلا العزيز، هذا يقتضي أن يكون حيا، أليس كذلك؟ هذه دلالة لزوم، يلزم أن يكون حي، يلزم أن يكون قادر. هل يمكن أن يكون عزيزه عاجز؟ لا يمكن. يلزم أن يكون قويا، يلزم أن يكون عليما، وهكذا. حينما نقول الله هو الرزاق، هذا يلزم أن يكون حيا، يلزم أن يكون مريدا، يلزم أن يكون عليما، يلزم أن يكون غنيا، واضح؟ فهذه دلالة لزوم، يعني يلزم من إثبات هذا الوصف أوصاف أخرى يدل عليها بهذا النوع من الدلالة. دلالة اللفظ على لازم معناه، هذه دلالة اللزوم. قال ولها اعتباران. لها يعني إيش؟ اكتبوا الأسماء بين قوسين، ولها أي الأسماء اعتباران. تفضلنا. قال ولها اعتباران، فهي باعتبار الذات ودلالتها عليها مترادفة، وباعتبار الصفات متباينة. نعم. الآن إذا نظرنا إلى هذه الأسماء جميعا، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فإذا قلت الله والرحمن والعزيز والغفور باعتبار أنها كلها أسماء لله وأردت بها الذات وكونها تدل عليه، فهذه تسمى مترادفة، يعني الألفاظ المترادفة ألفاظ متعددة تدل على شيء على مسمى واحد، هذا الترادف. فهي بهذا الاعتبار مترادفة، وباعتبار الاعتبار الآخر باعتبار أنها كل واحد من هذه الأسماء يتضمن وصفا، لأن قلنا هذه الأسماء لله تبارك وتعالى ليست مجرد أعلام، اتفقنا على هذا من البداية، وأنها متضمنة لأوصاف. فإذا نظرنا إليها باعتبار ما تضمنته من الأوصاف فإنها لا تكون مترادفة بل تكون متباينة. متباينة يعني في فروقات، هناك فروقات بينها. فمثلا العزيز يدل على العزة، والجبار يدل على الجبر والجبروت، وكذلك أيضا الرزاق يدل على الرزق، والرحمن والرحيم يدلان على الرحمة، والله يدل على الإلهية. فكل اسم صار يدل على معنى. إذن هي ليست هنا مترادفة وإنما متباينة بهذا الاعتبار. الآن لو قلت عند من يقول بالترادف في اللغة، العلماء مختلفون، هناك من لا يقول بالترادف أصلا في اللغة، يقول كل لفظ يغير اللفظ الآخر من حيث الدلالة، يمكن أن يكون مترادفا معه في المعنى الأصلي، لكن كل لفظ له دلالات أخرى تكميلية. فإذا قلت تعال أو جاء وأقبل، جاء وأقبل إيش الفرق؟ جاء وأقبل، عند من يقول بالترادف يقول لا فرق، يقول هذه مترادفة. والذين يقولون بأنه لا يوجد ترادف يقولون هناك فروقات، فجاء فيها معنى آخر وهو أنه عفوا أقبل فيها معنى آخر وهو أنه جاء مقبلا بوجهه، لاحظتم؟ وقل مثل ذلك في مثلا تقول مثلا إيش؟ السيف، البتار، الصارم، المهند، اليماني، هذه باعتبار أنها تدل على السيف تعتبر مترادفة، لكن باعتبار أن كل اسم له دلالة أخرى، فهنا البتار يدل على البتر، والصارم يدل على الصرب، والمهند يدل على أن مصدره من الهند، واليماني أن مصدره من اليمن، وهكذا، لاحظتم؟ فمن أهل العلم من يقول إنه يوجد الترادف في اللغة، ومنهم من ينكر ذلك، والذين ينكرون هم اللي ألفوا في الفروق اللغوية، كتب الفروق اللغوية، ومن أشهرها كتاب لأبي هلال العسكري في الفروق اللغوية، مطبوع عدة طبعات. وفي القرآن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بأن الترادف معدوم أو نادر. ليس حديثنا هنا عن الترادف، وإنما تبيين أن هذه الأسماء باعتبار أنها تدل على الذات فهي مترادفة، وباعتبار أن كل اسم يدل على صفة أخرى فهي متباينة. اتضح؟ ثم بعد ذلك قال أفعال الرب. قال رحمه الله: أفعال الرب صادرة عن أسمائه وصفاته، وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم، فالرب تعالى فعاله عن كماله، والمخلوق كماله من فعاله، كماله عن فعاله. نعم. والمخلوق كماله مع فعاله عن والمخلوق كماله عن فعاله، فاشتقت له الأسماء بعد أن كمل بالفعل. والرب لم يزل كاملا فحصلت أفعاله عن كماله لأنه كامل بذاته وصفاته سبحانه وتعالى. لاحظ الفرق، أفعال الرب صادرة عن أسمائه وصفاته. الآن الله تبارك وتعالى من أسمائه مثلا الحليم، فأفعاله صادرة عن أسمائه وصفاته، وقلنا إن أسماء الله تبارك وتعالى تدل على أوصاف كاملة. وحينما نقول بأن من أسماء الله تبارك وتعالى الرزاق فذلك في أفعاله حاصل وواقع وظاهر، فأفعاله صادرة من أسمائه وصفاته تبارك وتعالى. ولذلك نحن نتعرف على الله تبارك وتعالى بطرق متنوعة، منها أن نتعرف عليه بأسمائه وصفاته، واضح؟ بأسمائه وصفاته، ومنها أننا نتعرف عليه أيضا بأفعاله ومخلوقاته، مفعولاته ومخلوقاته وبأفعاله تبارك وتعالى. فحينما نرى أن الله تبارك وتعالى يجعل العاقبة للمؤمنين للمتقين، وحينما نرى الله تبارك وتعالى يهلك الظالمين، وأن الله تبارك وتعالى يقوي الضعيف وينصره، وأن الله يذل من عصاه، إلى غير ذلك من الأمور، فهذا كله صادر من كمالاته سبحانه وتعالى في أسماء. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته استطاع أن يفسر كثيرا من هذه الأشياء التي تقع في الكون، فتقول الله عليم حكيم حينما تشاهدها. وكذلك حينما نشاهد هذه الأشياء نحن نتعرف بها على الله أيضا، فنعرف من صفاته وكمالاته، نعم، من خلال النظر في مخلوقاته وأفعاله أيضا. خديجة رضي الله تعالى عنها لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ترعد فرائصه لأول مرة يطرق سمعه الوحي أو يرى الملك، جاء في غاية الخوف، فماذا قالت له وقد عرفت الله تبارك وتعالى معرفة صحيحة؟ قالت: كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل، إلى آخر الأوصاف الكاملة التي ذكرتها للنبي صلى الله عليه وسلم. فعرفت أن الله تبارك وتعالى صاحب الصفات الكاملة والأسماء الحسنى لا يمكن أن يخذل وليه وأن يهلكه ولهذا نقول، الحافظ ابن القيم يذكر هذا في عبارات له في مدارج السالكين وفي غيره، حينما تأتي المصيبة للمؤمن ونحو ذلك يقول: إنما ساق ذلك إليك ليرفعك، لا ليضعك، لا ليكسرك. فمن الناس من لا ينظر بهذا النظر فيتسخط على الله وعلى أقداره ولا يرضى عن ربه جل جلاله. الحاصل أن أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته، ولما كانت أسماؤه دالة على أوصاف وهذه الأوصاف كاملة كانت أفعاله كمالات وهي صادرة عنها. أما نحن كمالاتنا، يقول: وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم، ولا يقصد بأسماء المخلوقين ما سمانا به آباؤنا خالد وسعيد وزيد، لا يقصد هذا، تقصد حينما يقال عن المخلوق بأنه كريم أو بأنه شجاع أو بأنه صبور أو بأنه حليم، واضح؟ مثل هذه الأشياء التي تطلق على المخلوق إنما هي صادرة عن إيش؟ عن أفعالهم، يعني هم اكتسبوا الكمالات من أفعالهم، واضح؟ يكتسبون الكمالات من أفعالهم. أما الله تبارك وتعالى فهو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فكل ذلك على سبيل الكمال. فما يصدر عنه تبارك وتعالى من هذه الكمالات إنما هو صادر وناتج عن ما اتصف به من الكمال الذي تضمنته أسماؤه الحسنى، واضح؟ أما نحن فنحصل الكمالات بإيش؟ بفعالنا، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قد تالوا، مع أن هذا البيت غير صحيح في شطره الثاني، لا الجود يفقر ولا الإقدام قد تال، لكن المقصود أن تحصيل المعالي والكمالات بالنسبة للمخلوقين يحتاج منهم إلى مجاهدات وبذل وسعي وعمل، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. فالذي يتهيب المعالي يرضى لنفسه دائما بالمهانة والضعة والذل كما هو معلوم. اتضح هذا؟ كمالاتنا من أفعالنا، قال كريم شجاع حليم صبور من أفعاله، أما الله فمن أسمائه العليم الحكيم الرزاق الجبار إلى آخره، فيصدر عن ذلك ألوان الكمالات، واضح الفرق؟ طيب، يقول فاشتقت له الأسماء، يعني للمخلوق بعد أن كمل بالفعل، قال كريم الآن احتجنا لما رأينا منه الكرم، شجاع لما رأينا منه الشجاعة، لكن قبل ذلك ما يقال له هذا، والرب لم يزل كاملا فحصلت أفعاله عن كماله لأنه كامل بذاته وصفاته. ولهذا تجدون في شرح الطحاوية أنه لم يستحق اسم الخالق بعد أن وجد المخلوق، ولا الرازق بعد أن وجد المرزوق، وما إلى ذلك. تفضلنا. قال رحمه الله: إحصاء أسماء الله الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم، فإن المعلومات القدرية والشرعية صادرة عن أسماء الله وصفاته، ولهذا كانت في غاية الإحكام والصلاح والنفع. نعم، هذه الفائدة في إحصاء أسمائه تبارك وتعالى والعلم بها أنها أصل للعلم بكل معلوم، باعتبار أن المعلومات القدرية والشرعية صادرة عن أسمائه وصفاته، ولهذا كانت في غاية الصلاح والنفع، وقد مضى الكلام على هذا في الكلام على الأسماء الحسنى. على كل حال، هو يذكر هذا المعنى هنا ببسط أكثر، يقول: فإن المعلومات سواه إما أن تكون خلقا له أو أمرا، واضح؟ الأمر والنهي، التشريع، إما علم بما كونه أو علم بما شرعه، ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسنى، الخلق والأمر عن أسمائه الحسنى، وهما مرتبطان بها ارتباط المقتضى بمقتضيه، فالأمر كله مصدره عن أسمائه الحسنى، وهذا كله حسن. الأمر، قال: لا يخرج عن مصالح العباد والرأفة والرحمة بهم والإحسان إليهم بتكميلهم بما أمرهم به ونهاهم عنه، فأمره كله مصلحة وحكمة ورحمة ولطف وإحسان، إذ مصدره أسماؤه الحسنى، وفعله كله لا يخرج عن العدل والحكمة والمصلحة والرحمة، إذ مصدره أسماؤه الحسنى، فلا تفاوت في خلقه ولا عبث، ولم يخلق خلقه باطلا ولا سدى ولا عبثا، وكما أن كل موجود سواه فإيجاده كل موجود سواه فبإيجاده، فوجود من سواه تابع لوجوده، تبع المفعول المخلوق لخالقه. فكذلك العلم به تعالى أصل للعلم بكل ما سواه، فالعلم بأسمائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم، فمن أحصى أسماءه كما ينبغي للمخلوق أحصى جميع العلوم، إذ إحصاء أسمائه أصل لإحصاء كل معلوم، لأن المعلومات هي من مقتضاها ومرتبطة بها. يقول: وتأمل صدور الخلق والأمر عن علمه وحكمته تعالى، ولهذا لا تجد فيه خللا ولا تفاوتا إلى آخر ما ذكر. انظر الآن، الخلق والأمر، خلقه تبارك وتعالى إذا نظرت إليه فإنه دال على الحكمة. نحن لسنا في كل درس من دروس الحسنى نقول ما يدل عليه هذا الاسم من جهة، يعني ما يؤثره الإيمان بهذا الاسم من جهة، وكذلك ما يؤثره هذا الاسم في الخلق والأمر. فحينما نتحدث مثلا عن اسم الله الحكيم نقول ما يؤثره هذا في الخلق، نقول تجد المخلوقات في غاية الإحكام والدقة ونزول الأقوات والأرزاق بما يحصل به الكفاية، ونذكر لكم أمثلة واقعية من الحيوانات والطيور وأنواع المخلوقات والأشياء الدقيقة في العالم العلوي والسفلي مما يدل على هذه الحكمة في خلقه تبارك وتعالى. وقل مثل ذلك في أمره جل جلاله، فحينما نقول مثلا بأن الله أعطى المرأة نصف الميراث، قد تقول المرأة أو بعض الناس لماذا يكون هذا التفريق، وقد ذكرت هذا في مناسبات شتى في دروس الأسماء الحسنى، فهذا الرجل ينتظر النقص دائما والمرأة تنتظر الزيادة دائما، فالمرأة يجب أن ينفق عليها وليها الأب أو الزوج أو غير ذلك، وأما الرجل فهو الذي ينفق يتولى النفقة. المرأة تنتظر المهر إذا تزوجت فهي جاهزة للزواج دائما، أما الرجل ويحتاج أنه يعمل ويدرس طويلا ويجمع المال ويقترض وتركبه الديون حتى يتزوج يدفع المهر لها ويتأخذ المهر، وما تكتسبه من مكاسب وما عندها من رواتب وما عندها من حسابات لا يحق للرجل أن يأخذ منه قليلا ولا كثيرا بغير طيب نفسها ورضاها، فهي تكتنس، ما عليها إلا أن تخرج الزكاة. وأما الرجل فهو ينفق دائما ويبذل وينفق عليها وجوبا ولو كانت غنية، ثم إذا مات فإنها ترثه. واضح؟ فهل يسوى بين ميراث الذكر وميراث الأنثى بهذا الاعتبار؟ ألا يكون ذلك من قبيل الظلم؟ ولهذا لا يقال بأن الشريعة بأن هذا الدين هو دين المساواة بحال من الأحوال، ليس هذا دين المساواة بل هو دين العدالة، لأن المساواة تكون ظلما في بعض الأحيان كما هو معلوم، كيف تساوي بين المختلفين؟ هذا لا يمكن. فهذا كله يدل على حكمته تبارك وتعالى. وقل مثل ذلك في أشياء وأشياء وأمثلة وصور نذكرها في الكلام على قضايا أو أسماء، مثل الكلام على الرزاق مثلا حينما نتحدث عن هذا الاسم الكريم وما يدل عليه وآثار هذا الاسم في الخلق، أثاره في الخلق ما نراه من رزق هذه الأشياء، ومثلنا لكم قلنا لو نظر الإنسان إلى الحجاج من مكان مرتفع هؤلاء الذين يعني يملؤون المشاعر، لو كفل أو وكل أمر هؤلاء بأحد من المخلوقين مهما كان هل يستطيع أن يوصل لكل هؤلاء ما يحتاجون إليه؟ أبدا. فلو وكل الإنسان بجزء من أجزائه وبعض من أبعاضه كالرئة، قيل له فقط أنت مسؤول عن رئتك تنفخ فيها، والأطباء أحصوا كم يكون من التنفس، عدد مرات التنفس في اليوم والليلة في 24 ساعة، لو قيل فقط أنت مسؤول عن هالرئة تنفخ، هو يقدر ينام؟ يستطيع يأكل؟ يستطيع يتحدث مع الناس؟ يستطيع يذهب إلى عمل يقود السيارة وهو فقط بالرئة؟ من المتكفل بهؤلاء جميعا؟ هو الله تبارك وتعالى. نعم. فهنا إحصاء أسمائه تبارك وتعالى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم. فإن نظرت إلى الشريعة الأمر والنهي ونظرت إلى الأقدار الواقعة والأرزاق المقسومة وما إلى ذلك من الأمور، عرفت كثيرا مما تدل عليه هذه الأسماء والصفات من الكمالات، فذلك يرجع إلى كماله في أسمائه وصفاته. لعل هذا القدر يوضح المراد. نعم. قال رحمه الله: ومراتب إحصاء أسماء الله التي من أحصاها دخل الجنة ثلاثة: حفظها وفهمها ودعاء الله بها، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة وثناء. مراتب إحصاء أسماء الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قلنا هناك في الكلام على الأسماء الحسنى أن معنى إن لله 99 ليس معناها أن مجموع أسماء الله الحسنى 99، هذا خطأ، لأن أسماء الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو ذكرته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فلا يحصي أسماء الله عز وجل إلا الله، لكن هذه الأسماء منها هذا العدد، أن له 99 اسما لها خاصية معينة، أن من أحصاها دخل الجنة. فالكلام متصل: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. من أحصى هذا القدر، هذه الأسماء، من أحصاها دخل الجنة، واضح؟ وليست هذه جملة منفصلة وهذه جملة منفصلة، واضح؟ وإنما هو خبر متصل، وإلا فأسماء الله أكثر من هذا، وقد أخفاها، يعني لم تحدد هذه الأسماء لا في القرآن ولا في السنة، وقد ذكرنا هناك بأن ذلك كإخفاء ساعة الجمعة وليلة القدر من أجل أن يجتهد المكلف في طلبها والعمل على تحصيلها. من أحصاها دخل الجنة، هذا الإحصاء هل هو مجرد حفظ الأسماء؟ ذكرنا الخلاف في هذا في الكلام في الأسماء الحسنى، وأن من العلماء من يقول هذا، يقول فقط بالأسماء الحفظ معرفة هذه الأسماء، وبعضهم يقول غير ذلك. فابن القيم هنا رحمه الله يجعل هذا الإحصاء في ثلاثة أمور: الأول إحصاء الألفاظ، العدد، يعد، يعرف هذه الألفاظ، يحصيها، يجمعها. الثاني الفهم، يفهم معانيها وما دلت عليه. الثالث أن يدعو الله بها، الدعاء بنوعيه: دعاء العبادة والثناء ودعاء المسألة. وقلنا إن دعاء العبادة معناه أن يتعبد ربه تبارك وتعالى بمقتضاها، واضح؟ مثلا من أسمائه التواب، كيف نتعبد الله عز وجل بهذا الاسم؟ أن نتوب، واضح؟ حينما نصلي لله تبارك وتعالى فنحن نسأله بفعلنا هذا، أليس كذلك؟ حينما نصوم نحن سائلون بفعلنا هذا، اللي يصوم يصلي ويعتكف هو ماذا يريد؟ هو يريد ما عند الله، فهو سائل بفعله. والدعاء المسألة هو اللي يقول يا رب، فصار الدعاء على نوعين، السؤال على نوعين: دعاء عبادة أن تتعبد من أجل أن يمنحك، أن يعطيك، واضح؟ وأن تطلب بدعائك، تقول يا رب أعطني، يا رب ارزقني، هذا يسمى دعاء مسألة. فهنا أن ندعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن من أحصاها دخل الجنة عند ابن القيم رحمه الله يحتاج إلى هذه الأمور الثلاثة: أن يعرف الألفاظ ويعرف المعاني، وأن يتعبد ربه بمقتضاها بالدعاء وبالتعبد بأنواع العبوديات بمقتضى هذه الأسماء. هذا واضح، والعلم يدعو للعمل. يعني نحن نحتاج أن نبدأ نقرأ في الكتب الأسماء الحسنى ونتعرف على هذه الأسماء ونفهم معانيها، هاتان خطوتان، باقي العمل. قال رحمه الله: الإلحاد في أسماء الله يدخل فيها نفيها وتعطيلها أو تشبيهها بصفات المخلوقين أو تسمية المخلوقات بها على الوجه الذي يختص بالله، ويدخل في ذلك التحريف الباطل. نعم، كما قلت لكم بأن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله يختصر ويلخص في هذه الفوائد والضوابط التي يذكرها، وهذا كثير في كتب ابن القيم كما سبق، ولذلك ما احتاج في كل مرة أن أنبه عليه. الإلحاد في أسمائه تبارك وتعالى وصفاته الإلحاد أصله الميل كما هو معروف، والمقصود العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها. هذا هو الإلحاد، مأخوذ من الميل. هذا الإلحاد يقع على صور متعددة. الحافظ ابن القيم رحمه الله ذكر خمسا منها. فمن هذه الصور أن تسمى بها الأصنام، كما قيل بأنهم سموا اللات من الإلهية يضاهئون اسم الله، مع أن هذا ليس محل اتفاق، والعزة من العزيز، ويسمون الصنم إلها، فهذا نوع. النوع الثاني أن يسمونه بما لا يليق به تبارك وتعالى، كتسمية النصارى له بالأب، يقولون الأب، وتسمية الفلاسفة له بالعلة الفاعلة، وهذا سوء أدب مع الله تبارك وتعالى. لو جاءك أحد وسماك بغير الاسم الذي سماك به أبوك، هل تقبل؟ لا، هذا في مخلوق، فكيف بالخالق جل جلاله أن يسمى بغير ما سمى به نفسه. النوع الثالث أن يوصف بما يتنزه عنه من النقائص، كقول اليهود إن الله فقير، وقالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم، ولعنوا بما قالوا. والنوع الرابع أن تعطل هذه الأسماء من الصفات، كما قلنا أن تعتبر كما يقول بعض الجهمية أن تعطل من الأوصاف، يقال هي مجرد أعلام محضة ما تدل على صفات، فيسمى بالعزيز والحكيم والقدير والعليم والسميع والبصير، ولا سمع ولا بصر ولا حكمة ولا يثبتون شيء من هذا. ونتعجب كثيرا كيف يتعبدون ربهم هؤلاء، إنسان يتعبد ربه ولا يؤمن أنه رحيم ولا عليم ولا حكيم ولا خبير، كيف تكون حاله، كيف تكون نفسه، نسأل الله العافية، شيء لا يكاد يتصور. النوع الخامس الذي ذكره هو أن تمثل أو تشبه صفاته بصفات المخلوقين، فيقال سمعه كسمعنا، بصره كبصرنا، وما إلى ذلك، فهذا كله من أنواع هذا الإلحاد. تفضل. نعم. قال رحمه الله، لأن قال الله وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ما الذي يدخل تحته هذه الأنواع؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. نعم. قال رحمه الله: القول الجامع في تفسير الصراط المستقيم هو الطريق الذي نصبه الله لعباده على ألسنة رسله، وجعله موصلا لعباده إليه، ولا طريق لهم سواه، وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسله بالطاعة، وهو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، ونكتة ذلك وعقده أن تحبه بقلبك كله وترضيه بجهدك كله، فلا يكون في قلبك موضع إلا معمور بحبه، ولا تكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته، وهذا هو الهدى ودين الحق، وهو معرفة الحق والعمل به، وهو معرفة ما بعث الله به رسله والقيام به. فقل ما شئت من العبارات التي هذا أحسنها وقطب رحاها. الله أكبر. نعم، هذا الكلام طبعا اختصره الشيخ، وهو جميل جدا في موضعه الأصلي من كلام ابن القيم، فيحسن مراجعته، لكنه على كل حال في هذا الإجمال والاختصار يؤدي المعنى المطلوب. فهو الصراط المستقيم، حينما نقول اهدنا الصراط المستقيم ويهديك صراطا مستقيما وما أشبه ذلك، بعضهم يقول الصراط المستقيم هو الإسلام، وبعضهم يقول القرآن، وبعضهم يقول اتباع الكتاب والسنة، وبعضهم يقول اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كله يرجع إلى شيء واحد، هذا الذي يسمونه اختلاف التنوع، اختلاف في العبارات والمؤدى واحد. فهنا يقول القول الجامع فيه، يعني على تنوع عبارات السلف في التعبير عن الصراط المستقيم، ما هي العبارة الجامعة التي تنتظم ما قالوه؟ يقول هو الطريق الذي نصبه الله لعباده على ألسنة رسله، وجعله موصلا لعباده إليه، الطريق التي شرعها ووضحها وبينها وأرسل الرسل داعين إليها. قال ولا طريق لهم سواه. ولهذا يقول اهدنا الصراط دائما يفرد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فالطرق الأخرى كثيرة، الطرق إلى النار الليبرالية، الطرق الأخرى النصرانية، البوذية، اليهودية، الهندوكية، السيخ، العلمانية، كل هذه طرق تؤدي إلى النار، واضح؟ قال وأن هذا صراطي مستقيما. الصراط المستقيم هو الذي الله تبارك وتعالى رسمه وأرسل به رسله، ما في صراط، ولذلك دائما يذكر مفردا صراطي. وأما السبل فتذكر مجموعة. قال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والنبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما وقال هذا صراط الله، وخط خطوطا صغارا وقال هذه السبل وقرأ الآية. قال ولا طريق لهم سواه، وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسوله بالطاعة. لاحظ هنا توحيد المعبود وتوحيد الرسول. توحيد المعبود بالطاعة والعبادة، وتوحيد الرسول بليش؟ بالاتباع. فلواحد كن واحدا في واحدي، أعني سبيل الحق والإيمان. فلواحد هو الله، كن واحدا في توجهك وقصدك. فلواحد كن واحدا في واحدي، طريق واحد هو التي شرعها وأرسل بها الرسل عليهم الصلاة والسلام. فلواحد كن واحدا في قصدك وتوجهك، لا تلتفت هنا وهنا وهنا، تعبد الله وتعبد غير الله. فلواحد كن واحدا في واحدي الصراط المستقيم، أعني سبيل الحق والإيمان. قال وهو مضمون أن مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن شهادة أن لا إله إلا الله أن لا تعبد غيره، يعني لا معبود بحق إلا الله، وأن محمدا رسول الله أن يكون هو القدوة والأسوة فتتبعه صلى الله عليه وسلم وتطيعه فيما أمر به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال ونكتة ذلك وعقده أن تحبه بقلبك كله وترضيه بجهدك كله، يعني الآن القلب، فأن تحبه بقلب أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لا يوجد في القلب محبة تنازع محبة الله وتزاحمها، وإلا فإن القلب يتفرق ويتشتت. وإذا أردت أن تعرف هذا انظر إلى حال الذين توجد في قلوبهم محبة تزاحم محبة الله، وقد مضى الكلام على هذا في الأعمال القلبية، وفي أيضا الكلام على كتاب العبودية لشيخ الإسلام في أول هذا الكتاب. قلنا الذي يعشق الصور، امرأة أو نحو ذلك، قلبه يتعذب ويتشعب ويتشتت ويتفرق. وهكذا من كان مبتلا بعبودية أخرى كحب المال الذي يتحول معه هذا المال إلى معبود، فمثل هذا يعذب به. فكل من تعلق قلبه بغير الله عذب به، لأن هذا القلب قد ركب تركيبا خاصا، فهو لا يصلح إلا أن يعبد لربه وخالقه وحده دون ما سواه، وإلا يتعذب. فإذا ابتعد عنه استوحش، يجد وحشة ويجد ضيق ويجد ألم ويجد عصرة وقلق، وتجده يذهب ويسافر ويتنزه ويذهب يمين ويسار وداخل البلاد وخارجها، ويذهب للبرية والبحر وما إلى ذلك، وهو ينقل معه هذه الوحشة حيثما ارتحل، ثم يرجع بها إلى ثانية كما قال ذاك أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قاعدته لكاعي. فهو يرجع إلى نفس النتيجة. يقول وترضيه بجهدك كله، إذن القلب وعمل الجوارح، فلا يكون في قلبك موضع إلا معمور بحبه، ولا تكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته. هذا هو منتهى العبودية، وهو الذي يورث كمال اللذة والسعادة والانشراح في الدنيا قبل الآخرة. وهذا الذي قال فيه شيخ الإسلام إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وهي التي قال فيها العابدون إننا لفي سعادة لو علم بها أبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف، يقصدون هذا. والآخر اللي يقول إني لأفرح بالليل، يفرح بالليل من أجل مناجاة الله عز وجل. والثالث الذي يقول إني لأدخل في الليل فيهولني فينقضي وما قضيت منه أربي. الليل يمر كأنه دقيقة عنده، لأنه بدأ يناجي ربه فيمضي الليل سريعا لأن مناجاة الحبيب الوقت معه لا يشعر به الإنسان، أليس كذلك؟ يقول هذا هو الهدى ودين الحق، وهو معرفة الحق والعمل به، وهو معرفة ما بعث الله به رسله والقيام به. فقل ما شئت من العبارات في هذا التي هذا أحسنها وقطب رحاها، كلام في غاية النفاسة. نعم تفضل. قال رحمه الله: ينبغي لمن دعا الله بأسمائه الحسنى أن يسأل في كل مطلوب ويتوسل إليه بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله، حتى كأن الداعي يستشفع إليه متوسل إليه به. هو هذا، يعني ما يأتي ويقول مثلا يا قوي يا عزيز ارحمني، وإنما يقول يا رحمن يا رحيم ارحمني، ويقول يا قوي يا عزيز يا جبار أهلك الكافرين، أهلك الظالمين، أهلك المجرمين، أهلك المفسدين، وما إلى ذلك. فيدعو في كل اسم يا رزاق ارزقني، وهكذا. نعم. قال رحمه الله: البركة المضافة إلى الله نوعان: بركة هي فعله تعالى، والفعل منه بارك. وبرك طيب خلينا واحدة واحدة. الآن البركة المضافة إلى الله، بركة هي فعله تعالى، جاء وقت الإقامة، نتوقف الآن، نكملها إن شاء الله بعد الصلاة.